عمي يا جابر هؤلاء حرقوا خيامنا هؤلاء ظلمونا وشتتوا عيالنا هؤلاء وقفت عمتي زينب تندب الصوت وهو ملقا على البوغة ورأسه فوق ذروة الرمح والخيول تطأ صدره الشريف